بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة الأنبياء سديتا من سدي الرجل قبا نهن دورا بواقود دار رابو فتور ابن عتاسسو درسين كي نقنأ تور أنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أكنا جدا آيتو تمدور دبرت كيساتي غري نبيوتا دبتي إيقا دبرتي أما اللي نبيوتا مسانتي آنسي نبيي برا دبتاجرهم أما دورا نبي الله نوح نيلي دبنة داود سليمان نيلي دبنة دبرتين أيوب نيلي مي دبدو جدا دوبا نبي الله أيوب نيس دبدو جدا. وذكر أيها الرسول يا إرقما كي نمي دبدو كسا نبي الله أيوب دبدو إذ نادى ربه ويت ربي ساتتي إياتي جدو ويت إن ربي ساتتي إياتي ويت ربي ساكرتي نادى جدو كني إياتين سيتي دبتمكن إياتين سدوائيت إياتين سدوائيت وامتشا كناتي متي دوائيدان كدادان إياتود مالي في آياني فاستجابنا له جيشتو بودروفو تا إساف لغيني أواني فخداسن جيشتو بودروف. وأيوب واذكر أيوب أيوب إن دبت إذ نادى ربه ويتربي ساتتي إياتي يجا ويتين ربي ساتتي إياتي سن ما دبت نبي الله أيوب ما الجتوران إياتي أني مسني الضر ركون نسوي تججودان ويتتي إياتي يجا ركون همتون ركون ججبني نسوي تججودان ويتين ربي إياتي. وأنت أرحم الراحمين أتيا ربي كيا الرحمة قد أور رحمة نما قدوتي ركون همتون نتويت جران ركون همتون نتويت ركون نتويت ثانا الراكات يجوكا بلاني بلان قدان يتبت أرقميت وان أسدت هاسامو كسا نبي الله أيوب كان الرتي وان هاسامو تقول مامتي ركن ستي قال يكوني مال يجوك ستي اللي واني هاسامو تقول مامتي واني رقاق أبو رقاق أبا تمك أبا قابو كيسنجيو واني ربي النوهيمي أكومين نجرو كان ركون همتون قام إسا كيستي إسا تقون دبتا ميجرا ور إسا كيستي اللي ركون إسا تقون دبتا ميجرا قابين إسا كيستي دنيا إسا كيستي اللي ركون إسا تقون دبتا ميجرا ركون إذا تويتوني أما تهجم الرتور تجتور لقرآن الرتي وندبت من جو جرو وندبت ناسياسي متي هدون كتابني هجوم دليل لدبت الرتي جباب ستجاري دا ونبرا ونهازم هدون في إسرائيل يوتا كون حديث ضعيفة حديثا تبراني جد حاكم جد وننهازه سفامي كاتم قرقل ستيوك هاسو يتوتاتي أكاتا إني في مقرمي كانا مرتو واني آيتوتا نبي الله أيوب إن كيستي دبتم فيو والتي قبان إني نما قبيلنا اللي قبو نما ماتي اللي بدا قبو ماتي سن اللي ربين درافو داتي حلاكا بوده درافي تي دنيا سن اللي براده متي قام إساتي اللي نتبا مججتو حقا كان آيتون نويتو والتي قبان نهمتي آيتون نويتو والتي قبان حقا كان تدين نهمتي يبين كوني هذا مرة تريجتو ربي تكوشتو بيكا هدون كتابا تفسيرا ويتدبتو أما تكو رسدت مرة تريجتو تجرا يبين كوني ما لجتو كيستي قرطبين فا غرا قولي كورا ثوربا دبتا يبين مانكو ما لجتو وان رغان قبني أكو ماما جنو كانا وان أتي وان كان جتك باتون قبت غرو قام إسا كيستي يبين إسا تكيجرا يبين إسا تكيجرا نبي الله أيوبي دوبا فاستجبنا له ما الجرى دوبا ربين فاستجبنا له إساف أوان نجد كدا إن كدتسان إساف أوان فكشفنا ما به وان ستي تهسان إرافو نجد فكشفنا يتون إراساي نجد ركو إستي بوتي yaadan isa haboyde san fakashafna sayne ma bihi wani satti ta hemin durrin rakkun rawani satti ta hesan irrafuna irra sayne jeda wa ataynahu ahlahu warra isalle isaf kennine jeda warra isaka duratu metanille deebifne kennine jeda wa mithlahum ma'hum ka akkasi ille isani wajjin ittidane jeda haga duran qabu سنرتي الدشارة بقوله في هر كلام أرجع تجده ومثلهم معهم رحمة من عندنا كل مرت رحمة لذرة تجده رحمة إساقر وافجده مفهول لأجله يعني رحمة جدوكنا رحمة إساقر وافجده أبكى كان إساف كنني رحمة إساقون نتجده من عندنا أفهم برا نتفهم برا إساف رحمة بور وافجده أبكى كان إساف كنني rakko qaama isaatitti galtelle irraa fuuneet warra isaa kadhabelle isaa deebifneet kabiraallee akkasitti idaaneef rahmatuma nu biraa taheef jecha wazikraa ammallee gorsa akka tahuuf lilcaabidiina warra rabbii ufii gabbaruuf gabroota keenna warra rabbii ufii gabbaruuf fakii tahee gorsa tahee namni isa laalee namni rakkoon itti galte namni waan tokkoon ibtilaa'a tahe دنيا كيستي ابتلاء تهينا ورأو في كيستي ابتلاء تهينا إلماني في جارتيدان تقامو زقامو في كيستي تبيران ابتلاء تهينا ورأو مكرمي أكا إن أبسسان ابتلالي أكا أبسو في ججو ردو مفسرتوتا وآتيناه أهله ججوكنا قال أكثر المفسرين منهم ابن عباس وابن مسعود ابن عباس وابن مسعود فعل ليك كيس جران رد الله إليه ربين إساف ديبي سجران غر إساتي تديبي سربين أهله وأولاده بأعيانهم أي أحياهم الله له ربين كاسي في توم وردران الرادو مثان إلمان الرادو مثان إلمان طربا جيجون لين إما حاسو معك كتاب بني تبتي إنو تيكان أم أكما قرآن إدرتي دبنا ورإساء إلمان إساء كدرادو مثان أي نما إسيك هاسير جان أكثر مفسر توتا كابن عباس وعبد الله بن مسعود اللي كيف تجران أكنا جان ربين ورد دوران رمسان إسان رمسان كاسير وعطاهم وعطاه مثلهم معهم فكاتا سنين لي ابتدائي كنف فكاتا سنين لي كدوران دوران رمسان كابتلاء ربين دوران فتسان كاسير كأكسي اللي ابتدائي فجرا وهو ظاهر الآية ظاهر آياتا أكنا كن نجدا ورد راني سن الله كاسيه أما كأكسي إذا إف جتشو كان الرتك أجيل جا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أكثر من فسر توتا ولين جتشكوني أكنا تو أبا تامك أبا جدا مرة لكوي سيساني أبو مفتي هاتو أبك جدا سن الله يو تربا ليته يو سن يولي سن يقد الله ته ربين كدران ابتلاء مقر إساتي بدران فتسن سن كاسيه كأكسي أما اللي إتدائيه كأكسي إتدائيه إسا اللي ربين نفجيسه ديبي وان إتقال إسان الرا ربين إسا الرافول ركو إسا إتقال تسان إسا الرافول سان إتهان سيتو بمال جنا مال الرافول أن ريتانا نمني وان إتقالا أبسو برباتش سجد وانا متى قالون كوني بدو ما في ميت كأما مكرما جرو كون نبي جيرا أك حديثة كيسة تلينو هما ما جروتي أك إيمان نساء جباتهون قرمان نساء اللي جباتا قرمان نساء اللي أكما إيمان نساء جباتهون ابتلاء اللي نتقدتا أكما أنبيوتا تئر جباتا أنبيوتا ربي نقاف عما نسان رد هاجرات وكما قرت أن كان خن بإساني تركو إسان كيس بهايولا لسان وان متان نما باتو دندهومي نبي الله أيوبي كان ويت إرادبة ومن ويت إرادبة إلى ألت درب من بيكيس سابهن جيتو خن دبتاني قرو وان قرآن إردتك أجيل تومي مرتو ركو إساني ركو دانغان كامل ما جرى ملي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل يا إرقماك إنما ملي دبت وإسماعيل إنس دبت إدريس إن اللي دبت ذا الكفل إن اللي دبت أمتك يتفين كل من الصابرين خند ور دبت ميكاناتو ورا اكان اوبسا قبو الراهي جدا ورا ربي اكان اوبسا اساني كن الراهي وادخلناهم في رحمتنا اما اللي اسان نايت جدا دوب ربين ورا اما دوبتامي انبيوت اما دوبتامي كان في رحمتنا جدان رحمتك انكيس اسان نايت جدو نبي يما اساني كنين جدودا تكا نبي يما اللي هما كيس تكبته رحمتك انكيس اسان نايت جدون جنة اساني كنين جدودا نبي يما اللي انكيس مجرتي جنة اللي انكيس مجرى معنان آياتا بالقامان تهيب جدان إنهم من الصالحين إسان سني ورد غاري الرأي ورد الطلاء ورد غاري وان غاري دلق الرأي جدا دوبا بكتنات علماءني ذا الكفل انكوني نبي جيد امو نبي جيمتي ذا الكفل جيجو انكوني مقام ومقامتي جيجو تي ولا بغبان ذا الكفل نبي جيد امو نبي جيمتي يو جنة اما انتنا كأني دوبا تماجر نبي جي وجيني أكثر علماء إن نبيي ولين دبتمو كناف بدليل اقترانه مع الأنبياء وان إن أنبياء ولين ولدت متنفمي دبتمي إسماعيلين إدريسين ذلكيف لجري ربنا كرتي أنبيوتا نبي يمان إساني شكي وهين قم نبران قم نولي وان دبتمي إن اللين نبيي دا إن اللين نبيي دا جان إذا كانتو قبتما قبا ذلكيف لنبيي جيجو ذلكيف لجيجون كني مقاعي ساتي مو مقامي تيو جدانيس قرآن نذل كيف لجريتو مدبتي كانوماتو مقاع جنيك أبتوتو برباجيسا وان رقا قبو كبيرا رقا صحيحا كتوفي مقاعي سا ذل كيف لي متي أكان جدو انجو هنا رجي نقرو دليل صحيح كي ستي مقاعي ها قفو ريشان اللي ذل كيف لي كان مقاعي ساتي جداني همان نجرا ذل كيف لجتو كان ورّي مقامي تيجدو صاحب افقبين سا نما افقبي وان افقبي سنغو تججو دا جدان ور نبيي متجد نبيي بني اسرائيل كان كيسا نبيين توكويتا ربي نتبي ستا بوتي جدو وكي سان جدانيتي نبيي سان اتي امان تانا اجل لكي غهي غركيتي سفر ادا نما توكو بكا كي بوسي كا بويا سوم اكاتي سوم توكاناتي ka halkan dabatu akati dabatu kanati kaguya ammo murti nama goda olu kanam addangalchu guya nama addangalchu obsakabo kanare kakasi sambakabu sijana shabin tokonato bakabu ajede isarra bakabu he wan bakabu e sanakasi tigute zal kifli wan nisanje danif kanafi jeda kanagaru raga barbachisa raga kabata madan akikun hadis sahih ke setti nakalame nurufu barbachisa wan santahe akuma irrehdun ulama ajadan kana zal kiflilen nabiyida jannatuma birada barajja wadannun izhaba mughadiban dubaddu miyamalliya irgama ke nadannun dubaddu zannun jachun sahiba qurtummi da sanjecha ka qurtummi likin se tasamme dubaddu jachcha sahibanun صاحب الحوت يجو اللي نجرى هذي ها صاحب الحوت يجو اللي نجرى صاحب الحوت صاحب النون يجو اللجو كقرطمي اللي انتي تيسان جيجام كان مقان سائر نو يونس كوني سريحة تهي رفيجرى سنة رسولة كيسات اللي سريحة تهي مقان سائر يونس تهون رفيجرى كان اغجيجا ذنون اسيب تجرى مكوني يونس ابن متى جلانين يونس ابن متى جلانين ما يونس ابن متى سن اللي دبت وجاء إذ ذهب مغاضبا ويتدلني ديمي إذ ذهب ويتين ديمي سن ويتين أمتا اتئرق مكيسا ديمي سن مغاضبا جتشون دلنسو هما دلني ويتين ديمي سن إسان أمان وجدني رب اتكفرني جنان ويتين أمتا كيسا ديمي سن حيام وصون أرجتين ديمي وصو ربين كيسا ديمي جدينين كإن أمتا كيسا ديمي سمي دبادو جا أمان إني آري إتأمانو ديداني كجبسي ساني إني كيسا ديمي كوني إني ورى نينواتي تي إرقامي جران نينوان بيجا مما اللي نينوا جران تتانا بيجا إرا كيسا موسيلي موسيلي ورى نينواتي نينواتي تي إرقامي جران نبي الله أيوبين كون نبي الله يونس ينكون نبي الله يونس ينكون ويتساني ترغمي جدو إسان كفران أزام نسنك بواجريني براديمي ويتبراديمو هيما نرغني دوبا تبيمنان ركو برامدتين لله فظن أن لن نقدر عليه فظن نسيه جل ربي دوبا ويتهيما مالي كأي هيما كأن مالي أمت سنكيسا ديمو سن نيادي نبي الله يونس ينكون نيادي أن لن نقدر عليه جتون أي لن نضيق عليه إثتن إبقفن إثن قبن جتون أياده إثن قبن ديمو خناف هيام مليك كيسا ديمو خناف إثن قبن جتون أياده أن لن نقدر عليه جتون كوني معنى نضيق عليه من التقدير ملي لا من القدرة إرتن دندي نجتون ياده جتون ميتي أكثر سوكياد تاتي مالتها معنى غر كفر يدتي ديمو ربي نرت اندن دوجچو سوجد وان نمي براتو جدو ميت كانا نما نبيي تهديسا نمني براتو كفس جدو ميت نمني ربي تياماني كانا فو مانان ايات عمل جچوره فظن نسه نياده الا نقدر عليه اسرت ابفنو جچو ياد مانا كانا تشتي قران بكيدو تدو هيجرا مانان اكنا كوني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر يجونكن مقابلة يبسط وتتلوه ربي نبفد اتبال لسا أبفد أمه ويقدر يجون أي يضيق عليه يستد إبسا يجون أكما سن سورة الطلاق إن كيسة تلي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر أي ضيق عليه رزقه كرزق نساء إبفامي همان قبني دبان هيسي هو ربي ساكن نها كن نوجتا ويتكان مارة معنا آيات مكية تتوب كهدوتي معنا تبديك كانت فسرمون نجرجتا ويتكان أبكم سان كأسيكون اللين نوتي إثبت إبفنة هيما ملي دي موسانيف إثاك أبنان سيني هيما كير نملي غافة إني آري دي مسمي دبادو جان أما أنتنا ayan ne citar kan fatte to mawan inni way tarakko san kesabu e tahiddi ati dabarte fana da to zulumat dubanut iyyata jada fi zulumati dukkana heddu kesabu e san kesanut iyyata jada dukkana kam kesabu ela dukkana kam tu samudate kay doniya batte yan bahar kama bahajade doniya batte yana cirra oyta doniya batu donin tunoyta bisha walqita geddo namangara kaluraf ka te jadan namni te dumate namitti guddate jennan namakana irra namni marti dumu irra namagari hita bu tani hita abba rabbi ittibase bahriti firra gaddarbu barbadan o dubirra covid hita bu fnan rabbi ibtilami itattibai itan fasahama jadami qurani bakabraj fasahama fakana من المضحضين هتان اتباهيت ور بشان الدرب من راته جلعين هتان اتباهي نما كتان لتفسيرا ويتدبتو إساقنهم بيكاني أمبي هتان دور اتتبانا نمني مرت رفاتيت اتديقان جانما اللين تاني جاني مرة سديد ديتو ما هتان اتباهي جان أكاسين اتدرب من جان على كل حال ربي فساهم فكان من المضحضين هتان اتباهي بشان الدرب من جتا ربي نوهيم ويتا بشان الدرب مو قرطمين اللي كنسيته في الرام كوني كافان بني ايقو مري بشان كيساتي قرطمين في الرام اللي كنسيته قرطمين في الرام اللي كنسيته جنان نما اكي ورقسا اتي داوتي قرطمين اولا تكون اللي كنسي قدون رفتي ايسا في قرطمين اللي كنسيته يتو مرات جرا آياني قرطمين اللي كنسو قفا تكا قفا نوهيما كما اما تتاكي كمان الظنون صاحبه وتكا قرطمين اللي كنسيته سان دبتو يجودا دوب دبيت هنرتي ربين كومات يجو كنكا حيما ملي ديمو خناف نيكو ماتا من نبي الله يونسين كن نبي كنان اللي مال جل ربين كومتو وام غرسيسو ولا تكن ماذا كصاحب الهوتي اكا ابا قرطمي سننتهين كحيما كنان ملي ديمي قرطمي نسالك امشيته سنجل ولا تكن كصاحب الهوت ويتكنا صاحب الهوتين سني كومتا ما جتشو غرسيسا حيما كنان ملي كيسا ديمي حيما ملي ديمون انتهو أتلين أكا إساسا ينتهين جيشا أوسي ملي كيسد دوبا ويتا قرطمي نسالك انسيتي جدو امان تنك اتئية كبيران جيرو هنادا شوف هنادا نكون آية سورة كان كيسة مرة هدو ديبي ويتا نبيون ندبتا ومرتي نتئية ما يا ربي نتئية هي انسجبا نتئية يجا في الظلمات دكنا وانسا كيسا نتئية جدا دكنا بشانيتي دكنا غرا قرطمي كيسا جروتي دكان هلكانيتي دكان ميكا توليتي كما مجان دوبا دكان كيسا بو ايه ملي وهين جيرو لكن فهمي ملي وهين جيرو مال جاتو دانيتي اللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله جاتون قبر ما نهك ان قبر متقل لين ينجيرو الا انت سمالي يا ربيك يا جدا اتي قبر ما مدوغاتي كدوغا ان قبر سمالي كبيران جيرو سبحانك قل كل ما تيان نجت اتي قل كل دوان الروته مررا شريك الرالي قل كل واتي وان سين همال لإلما في جارتي الرالي قل كل واتي وان ارؤوج أمهند وان اي بيته هندر قل كل دا قل كل ما تيان اني كنت من الظالمين يا ربي كي يا أنيكا ورلبو في مي دراته حيما كيتي ملتي بكاتي كيسا ديمي وصوتين انجرين ومتسا كيسا ديمو دا ورا لبو وفي ميت التهجدات بل ليس وفي الاعتراف تهربي وفيتي ربي نبي خري دران ما زرق مري فاستجبنا له إساف أوان نجد دوب ربي ونجيناه من الغم إسباف نجد نجا إسباف نجا إسباف من الغم يا دقد أقصد إستب إيه وما تكيد سادمي هي مملة خرجت للإنسان بشأن كيسا قرطم ميدا بكبه نك نماتي تسلاك جيلا مومتي دوبا ربين قرطم ميسانين أجي دي ميتما مقا بحريت حكسي جرين درب جرين أجي مقا بحريت وفرر مقا بحريت دربي تي ربين أجي تي يكتين إرتي مغرسي جرا أجي تي إرتي مغرسي قادل توفي محرك أبي كبشأن كيسا تي نمني بشأن كيسا يوبولي ساني والين بنين سلك إمسي غرا بنين ساكي سيوب لأكمتها سلاتي سسافي خنا في وامرتو اتقويا أكا كون إسان توئنا يكتين الرتي مغرسي يكتين أكنا واني تيف سجد لفحشرات جاني رادئ سيتيان اتنقلو إتو دوبا فاستجبنا له إسافا واني ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أكا ستكاكون وكا أرجيتان كانت أكا أرجيتان كانت أكبر مثلهم نكانتي ننجي المؤمنين مؤمن توتا هندا نجا إسان باف نجا مؤمن توتا هندا أكنواتي نجا إسان باف نجا ورى نجا به ربنا هاتاسسو دوب أمتا إساسا ربين أمتا إنك ستكي سادي مثلا ummanni keessa deemnaan akka kitaabaan jedhutti daangaa malee rifatanii azaamni rabbii kun bu'uun isaa hafan qabu jedhanii ufii bayanii beeraa ijoollee baasanii horii mara baasanii haadaaf ilmoo gara garatti hidhanii akka rakkinni daangaa malee tahuun mul'atutti rabbii ufiititti iyyatanii rabbiin azaaba san isaanirraa deebise jedha rabbiin عذاب سنسان الرادية في سورة يوسف نونس كيسة تين دبتا قرية متك عذاب اتبوهنه عذاب اتبوه سوداء مرتسنه عذاب نئيق اتبوه اتاك اي جدك بعا إساني بعد توبا نساني بعا قوتن جرتو إلا قوم يونس جدا توتا ورى يونس مالي ورى يونس قفا قاف عذاب نئسان برده سنا عذاب نئسان دارا قدو إسان توبتني قرر بيتي توبة قل قل ربك إيتني جنان إسان أمنني إيمان أدقى جنان توبة إساني قبل لي عذاب إتبوا جنسان إرادي بفن جدا ويتكنا عذابني إسان إراني دي بي عذابني سن إتنبون جدت جركنا وان ربين إلا قوم يونسا كان استثناء قدوف مال جنان عذاب ربي ايغين وفججون اسام مرامي علامان عذاب امرت اندي بو جنن عذاب مسو كان ربي نستنا غدا ايغين داوم تنجل ربي نتقدي شغبن توبتن لله انت وجتو مالي في غرغران درت توق ابا توبان ايغ عذاب ارغيته وامر الرغرا كتت يكما فرعون ايتت توبته ايغا ون دبرت دبرت ايغا بشا والقت غه اما لي موسى مثلا دقبه وابو دايت ما بسو ما فيغو ويتا سلالو بو حسابه داف كوكيغت امنت جنان الان وقد اسيت اما ويتين امن انجيتا كما ترى داسلك دو بربين نم اسات ايت سانغت جيتا نما غير اسات تي دي بيس توبه اسا اي ماتي بالاي توبان غرغران دورت تهو برباج توبان اوسو ادون غرسين تو خانان اولين دي بيني oso ammas lubbun kokke sigete sike sabahu dan kan etahutu barbaachi sajechu marra sandurati tawbatu rabbin hatashi wa zakariya me zakariya le dubbatu ya ergama kenna dubbatu me zakariya amadura tarika sabadinnan hasenu dabarse asittis hagatokko ambiyota kana walin wa hiddu tujira amri rabbin dalagu kuni wan ajaibati اچھا ابن ربین دلگ کھانا میں لا لا جچا زکریا لے میں دو بدو اتنا دا ربہ و تربی ساتت ایت زکریا سن لے ربی ساتت ایت مال جدی رب لا تذرنی فردا یا ربی کی یہ قران ہم بیتن جدی انی مان گودومی جارتین مان گودومتے سنی ولی مسینا علم ارگتو مالتا اکنت اسر راگلے کھپا ہتے جچن تملنان ربي اصلي نساء يا ربي جدا ما لفي يا إيكان الرغتان آداء خان عرباتي يانكوني هرتين داء غائباتي جدا وللمناد الناء أو كالناء يا يان وامتش نما فقو جرو تكاك أكا فقو جرو تمالي كال نما برا جرو ربي وهو معكم أينما كنتم جدا سنبرا جرا جدا دوبا ambion hundi waita kadatan rabbi yajwa malaya sanin fidan mana malire qurbi rabbi kan istishara godu jechu kana de ku jechu wan kana be kan rabbin kunu madara jira itti yutti itti kilallabutti himbar ba jechu kana be kan tuma ya rabbi jan rabbin kunammo mal jene mana nisa ya kana ume ya kana handur fatu ya ka amriki ya gara gaggal tu hojechu akawan sadin kana wali kabe jere ya rabbi nan tije لا تذرني فردا قبانا هم بسين قبانا بيسين جان وانت خير الوارثين لا لا ندوغيته قبانا هم بسيني اتي جالا ورى وادالوتي يا ربتي انا اللي وانا را هم بسي كنادالنا هم بسي جدا نافي آلي اقوب اللي كدالو يجودا شريعة دينا كنا كيساتي دوما ما جل ربنا جدي فاستجبنا له اساف اوان نجرى كدا اني كدتسان ووهبنا له يحيى يحيى المجد مؤساب كنن جدا مقال لي بافنين كنن جدا لم نجعل له من قبل سميا جريمي كأما دورة كان من مقال كسيتي نوام من مقال لي بافنين يحيى إلما يحيى جدا مسي كنن جنيني كنن جدا وأصلحنا له زوجه دبرت إساسنا اللي إساسنا اللي تإني وامرأتي عاقر هاتي منكيا مثينا تلتو يا ربي كيا أكمت هاي نجرسان اللي حصلها ناله إساف طول شين جدا إساف طول شين جدا جارتي لهم طول فهمت إنهم كانوا يسارعون في الخيرات شوف واني ربين كانت أنا كانت إساني كيبا ليه ماهي واني ويتا ركو إسان ركو إساني تقلت ركو تنكيسا ربنا كانت إسان فوروف ماهي أولا ويتا كانوا أيوبين ركو أكسيت تقلت ربين ربتي ينان الرافون اواني في الرافون جدا اكما سن زنون ان ايتي جنان اواني في الرافون جدا سن اللي قرطمي غنا قرطمي كيسا قرطمي اللي كنسي دي اتشتي حلاقي سنقوني زكريا اللي نت ايتي جنان كونو اساف اللي اواني جدا جارتي دران المونر دات جنان سن اللي تولچينيف جدا مالي في عادت نمني سنية سيدا يغغه نمني قدان علمان ارغت يجو تجرا دبرتي لين هرمونان نسيدا دومي جرا هي هرمونان دومي هي دين رادا بت علمون ارغت تجرا يوم سينا تاتي مال هياو والما تولي كبم درت كوم سينا ويتسلا دبرتي علم ارغت تو علم ارغني ويتسني دبرتي ارغت تو بير دبرتي ارغتون قلبي نما الرافقوجيرا نمني ما انغدون كل ليل مارغتو لين فغوجيرا ونني يا ربي ملكتنا غدي ميجدي ايت سوره دبرتكيتتي اني قراتو كنا ربين دوبين بيرا دبرتجيتو سنلميتي تبيرا دبرتسان الله اصلحنا ايما تولجنانوت هرمونات سن اينو توكي سغايغا فيزين دردرا اينو تيكي سغاي هرمونات سن يستوكوت نوما وي تدردرا كي سكاو سنت ارغا فيزين دولتي تدللي كي سكاو دندها نوما غاف اجوليدا نما كي سنتو غاف مان غدوم مالي نما كي نو دندها دندتين غركي ندندتي تنا قفتي امانا بيكا وفي ملك ابنا في همنا ابنا ديسا قلبي دغاتين قلبي ايمانات نكدا وان ان تدبوا نجرو هندندها اذني فغدوا نتي بربادن جيتا ولكن مي انبيو تربين وان كان هند اواتي ثاني فغد كان حالي ثاني اكامي اكيد نتي وقت اكيد تي دعاء انت انك بلا مو دبد بكتمت واجل ثاني بكتمت مي حالالو وادروتك انا مرض دبتي اكد ثاني اوان نجي دبتي بو ربي مال جدا سيفاي ثاني انهم كانوا يسارعون في الخيرات وركنت انبيوتا كايساني فواهند اوان نفي اكما انسان جدان غونف كان اكما انسان كرتنت كغونف كان يا ربي اني مانغو دو جارتين تي يمسينا كم علمو ارغن مي ملكتنا غو ين ملكن لين كان اتنا مدبسو ددبو اشاره مالي افان النمت هاسو ددبو سما فيا قبت جدي ربي زكريا وان انسان جدان مرو مغودي ما دي وني كان مرو غونف انهم كانوا يسارعون بالخيرات يلا توتي توني هندينو خيري كيستيكا اوري انتان خيري وانتهي بابا عقيدة بابا عبادة بابا هند كيستي خيري اوري ان خيري تنتي ددفني خيري تندلقا ويدعوننا نكرة نمس تكا يعبدوننا نكبر انججا تكا نكرة انججا ما دعائي اللي يوجدنا دعائي اللي الدعاء والعبادة دعائي اللي عبادانا ويدعوننا نكرة رغبا وان نبير جيروك هجيلا نكرتا هالا وان نبير جيروك هجيلا تهني نكرتا ورهبا عذاب نبير جيرو اللي صداتا نكرتا جيشا بين الخوف والرجاء كجيلا ننكا ويدوننا رغبا ورهبا رغبا وان نبير خيرات نبير كجيلا ورهبا عذاب نبير جيرو اللي عقاب نبير جيرو اللي صداتا اكسدت نكرتا جيشا بين الخوف والرجاء جدو رحمتك انك جيل وتي في عذابك ان صداته وتي تهنيد اكدت نقرتني خيري هند ات والضبماني اكنا نمك ان تهني كدا اساني ويتسان قدتني الراول فوني جيتا اتي هو يسجرتري ان اي سجرري كديرا اي سجر كدبرتي اي سجرري قاتا كدنا هما دعاء ان اواتمو دد كجن نكون خيري كيسد اكم جرمي قلبي انت ان اكم جرتي اجت الدامني وقتا وكانوا لنا خاشعين إسان كن نمك أفاف قديقو أتنجل أي متضرعين نوف قديقو أتن نوف قد أبنيك ألفي جبسانيك ألفي جبسانين أكسيت نوك أتنجل أرى أكا قلبين تيجير تلالي يو قلبين تي صدا أكا أما دبتمتو كانك أبات بريد جرتا اتفوف يو أكا سنجراتين حلاك كيس جرتا فدك أبيا بليتكي يا بليتي دي والتي أحسنت فرجها ديرك أفا دبتها غريفوتنا دبرتي لين تتدركا كنا قبض تدبتا ما قرآن تيستيها قبض التجير جد ربي دبت دمي أما اللي يا إرقما كينا دبت والتي أحسنت فرجها واذكر التي أحسنت فرجها دبت دمي إسي قام إسي سنتيش تسن دبت زنا إراكا قام في تيش مريمك مريمي زنا إراكا قام في تيش تسن دبت القرآن كان كيستي دبتموها قبرتي في اللين فنفقنا فيها إسي كيستي كأفوفني من روحنا جيتشون روحي نبراتات روحي ما أفي خلقني كيستي أفوفني جيتش روحي ما أفي خلقني كيستي أفوفني تكا من روحنا جيتشو كان قرين روحي كان جبريل اتفسرني جها جبريلين كيستي أفوفني كرا جبريلين كيستي أفوفني جيتشو تي وري فسر اللي هنجرا ولكن أكما دراسانتو ظاهرتي أسليات وجعلناها وابنها آية للعالمين إشي سن الليك تاسبني إلما إشيك إشي نرغت سن الليك تاسبني سمي دبات وجدت آية ملكتا ملكتا دندتي تيرنام بيكا كبوني للعالمين واهندا كوا هندي ملكتا قدرك ناته بيكون جد عالم نفسي تفرمي ور غرفمو حق قدتوغا عالم انسي عالم جني عالم ملائكه كننتو غرفمين حق قدتا ملكتا كانت ارا قدتا يجو ملكتا تكتم ربي تيم بيتن ادان متبينو دبرتين تكيو ايرا والجت اولفويت الان تنا اوسما ايرا والينغهين اولفويت كنس وانا جايبات إني دلتكن إلمي إسيكن اللين ملكة أجائبات إلمي كن دلتك دي بوية جنان هذا أمبي دكالة تلت كرام ليتان إلم زنا داء الفوي تجدون ما الجديني قال إني عبد الله آتاني الكتاب أنا قبري شربي تجر مجان دائمنا كم الدبات كنس آية آية قد نما قدين تلت جدت كناف ربي مال جراري أسيتي وجعلناها وابنها آية جدا إسي اللي ملكتما تقوشما كنام بيخان غوني وصو إرتي تقبيران جهين كإلم أرغت إلم إسيسا إرابه نبي الله إيسا سن اللي ملكتما نوم بيخان تقو غوني واني ملكني إسر دبتا موفي تكين الراكاسي تكين التهاسو الراكاسي نما لبما فييسو في واني موجزات إسا هندي نبي الله عيسى كيستي دبتها ملكتا تقول كما ربي تيم بيكاني جيجو ورني مرتينو دن ديبتي ربي كينا ديبتي ديبتي جيجو كينا ربي نيك أنبيوتا كانهم دنو هاسا يمال جلدوبا إن هذه أمتكم إن هذه إسين أما إسيني هاسو إن أنبيوتا هم در إسيني هاسو إن يكوني أمتكم جيجون أي ملتكم ودينكم أمنتي كيستني أمة واحدة هال أمنتي تكتي تاتين أمنتي تكتين أمنتي مسلم أمات أمنتي مع عقيدة صحيحة أمنتي توحيدات أمنتي توحيدات إن هذه أمتكم أمة واحدة إسينا مسيني هاسا ومتكون أكي إسيني فهاسا وميدا بريكون هندي دين كيستني أمتكم جتون دين كيستني أمنتي كيستني أمة واحدة واحدة هالا أمنتي تكتي تاتين أمنتي تكتي أمنتي مسلامات إن الدين عند الله الإسلام ربي برتي أمنتين إسلام أمم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه الرامفور أم كنافو أمنتين تيستن أمنتي متكتي بكمتو سني تإسلام ماذا وأنا ربكم أني أمو كيسين أومي كيسين هن لورفتو كأمريكا سنون دقرة قبلتو فاعبدوني أنا مقوفة قبراتا كقبر إنسها قبرت أنما مالي في وأمريان والنبرا وأمون دمديت أنا سنهن لورفتا والنبرا دكي في سميك أنا هم دهن لورفتون دمديت أنا أمريكا سنقرة قبلتا كاني هم كنا كاني دوقت أبا في ريكونا وقتي ويتسلا إن إلما أرقت سنجتا مرا إلما شاكنا كان أصنام التلياتين أكملت إلمو أرجع تنكشين جدا إلمو كالناس كان تكيرنا تكمل دبته سيل أصوفان براتين أصوفين جدا إستدوب بيسا أمريكا سنجارك بلشون كي يكانا أكانت تنبيك أكانان غبرا من ساقا قد أتانا غبرا جدا يود الدمكا سن والد أفنا جدا والد أفنا سنجد إخاري ويديس وتقطعوا أمرهم أدتك إرنجدا أمرهم جدون أي دينهم أمنتي إساني سندك إجران بينهم جدو إساني كون يهودي ياجده كون نصراني ياجده كون مجوسا جده كون ماري جده أدى أدان أمنتي ميك آتمي تدك إجراني أمنتي برا بافتن جده بافتن يكسي تفولا نيري كلن إلينا راجعون أسوغل تني جدش مفانك كلن مرتي نور يكسيتي امانتي تشيراتي مكا اتبافتي كدران بيكا متهينا كم بيكا من تهينا كيسيت لغيت تنتهينا كيسيت لغيت تهينا بك هدتت وتقطعو جتون كن تشيرين سيكون تشيرين سدان كان كم نهدو جتو كن سيغان كن كنافو تشيرين ساكنا كاكنات ارغاميتانا جدو اشانت كتشيراني امانتي كموموفي فران امانتي قراتان كانا مرتنو غرو مكير نديبي اني غافا غرك نديبي انوتو جزاء ثاني في ديبي سجدت دنانا وان نموت وان دلغي ارغتو دافتا فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن namni toltu irra hatikatu ha guddatu toltu irra wanta kadalage wa huwa mu'minun hala am rabbitti amanatahin wan itti amanun barbaachisu hunda beeki hala itti amanatahin suni maalire ati afaaninillee wan dubbatun barbaachisu dubbatte qalbittillee dhugoomsite dalagaanillee mul'isu arkaana iimaanaa jahan akka hangafaatitti ilaalama فلا كفران لسعيه فلا كفران ججون وقتون هنجروكا نما قصدت تلتو دلقي حال ايمان قبون ايمان نشرطي دا دلقان تيكي بلا مودا يو ايمان ننجراتين هنجرتو يو ايمان كي سجراتي شركي في الدل نبدي شركين دلقا نبال ليسيتي لين اشركتا لحفظا نعملو كنافو ايمان نشرطي دلقان تي فريقو لتودا فلا كفران لسعيه فلا كفران موجود ججو كفرون واقتون هنجروا لسعيه دلقا اني دلقا تسان وان اني كراقا تسان لك انجرتو لك اتندلين لك ثمان اقبتو جلني واقتون هنجروا وان اني دلقا تسان وإنا له كاتبون نتئس سنين نبرسين جاء ربين نتبرساهي وفرت برسينيه تقول لها تاتو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هاقا ميت إلي تاتو تكينا كيسا هاقو مفيت اللي تكو هاتاتو يو خيري نمتشي دلقات اللي أكسمتي إسافر قمسيبنا أكسمتي أماس يو إني شري دلق اللي أكسمتي إراتي برئيسنا أبا خيري دلق اللي دورا مرمتو أبا شري دلق اللي إتن إدا أمتو هاق إني دلق سمالي مالي في فلا كفران لسعيه دلقا اساسا وقت ننجر جيج فلا كفران موجود جيج كنوان نجد بقرانيه لان تنين افيال الجنس يوتاتي كفران كن اسمي سيتي موجودون خبر جيج رافي موجودون خبر جيج رافي فلا كفران لسعيه وقت ننجر وقت ننتهو لسعيه دلقا نمتك ربت امن دلقا تسان وقت ننتهو ننجر تيجو ننتهو إرقسوا لين انتهوا وإنا له كاتبون نتيس سنيف برس أورى برس برسيني ولتك أمني في جزاء ساف ديبنا جتشودا درسين كينا كارا أسمار تلابتا قدر تبراتي ولدينا نقار ربك سجرادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.